بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع لسنة في كتاب الروض المربع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. قال رحمه الله: باب الآنية. قبل الانتقال إلى باب الآنية، هنا الاستدراك على مسألة. قول المؤلف رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن شعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا، ولو مع الطهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة. هذه المسألة كان هناك سؤال، المؤلف يقول: يغرف من الطهور غرفة ويغرف من الطاهر غرفة، طب لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يتوضأ من هذا وضوءا كاملا؟ عللوا ذلك، قالوا: لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور، يعني من هذا غرفة من هذا غرفة، مجزوم به بنية كونه رافعا للحدث، بخلاف الوضوءين فلا يدري أيهما الذي رفع الحدث، والنية لا بد من الجزم بها. هكذا عللوا: لو توضأ وضوء من هذا وضوء من هذا، هو ما يدري ما هو الوضوء الذي رفع الحدث، ولكن هذا مبني على القول المرجوح. والصحيح في هذه المسألة أن كلا الماءين طهور، يتوضأ به سواء من هذا أو من هذا. قال رحمه الله: باب الآنية. قال: هي الأوعية جمع إناء، الآنية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه، يعني هذا تعليل لمجيء باب الآنية بعد باب المياه. لما ذكر الماء يعني في الباب الأول، هنا ذكر الظرف، ذكر وعاء الماء. قال: كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، كل إناء طاهر. هذا قاعدة في الفقه الإسلامي، لأن الأصل في الأشياء طهارة، سواء كان مصنوعا من الخشب أو مصنوع من الجلود أو الصفر، الصفر النحاس، أو مصنوعا من الحديد، ولو كان ثمينا، حتى ولو كان هذا ثمينا يستحق طاهر، كجوهر وزمرد. الزمرد نوع أيضا من الجواهر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكره بعضهم الوضوء من الأواني الثمينة للإسراف. الله سبحانه وتعالى حرم الإسراف: ولا تسرفوا. ولا شك أن هذا فيه شيء من الإسراف. قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة، غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. لا يجوز اتخاذ الآنية من جلد الآدمي أو من عظم الآدمي. لماذا؟ لحرمته، الآدمي له حرمة ولو كان كافرا فيما يظهر، وكذلك شعر الآدمي أيضا ما يتخذ. ولم يذكر هنا المغصوب رحمه الله، ما ذكر المغصوب، لأنه يتكلم عن الأواني من حيث، يتكلم عن حكم الأواني من حيث الأصل. أما المغصوب فأصله مباح، وإنما المنع طارئ عليه من أجل الغصب، فإذا زال الغصب أصبح مباحا. فلم يذكر المغصوب لأنه هو من حيث الأصل مباح. قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي. الأواني السابقة مباحة، يجوز للإنسان أن يتوضأ منها، أن يغتسل فيها، إلا آنية الذهب أو الفضة، يعني إلا الآنية المصنوعة من الذهب أو المصنوعة من الفضة أو المضببة من ذهب أو فضة. المضببة التضبيب بمعنى التلحيم في لغة العصر، ضبب الإناء يعني لحمه، أو بأحدهما يعني مضبب بالذهب أو بالفضة إلا ما سيأتي. هناك استثناء، هناك استثناء يرد في الفضة، يجوز التضبيب بالفضة اليسيرة للحاجة كما سيأتي. قال رحمه الله: وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما، هذه كالتضبيب أيضا. طيب، ما معنى المموه المطلي المطعم المكفت؟ قالوا: التمويه أن يذاب الذهب والفضة ويلقى فيها الإناء من نحاس ونحوه فيكتسب من لونه. يذاب الذهب والفضة، يلقى هذا الإناء في الذهب المذاب أو في الفضة المذابة فيكتسب اللون. قال: والمطلي ما يجعل كالورق ويلصق بالإناء، هذا المطلي، يعني المطلي ما يسمونه الآن العام يسمونه التلبيسة، يلبس تلبيسة. قال: والمطعم أن تحفر حفر في الإناء فيها قطع ذهب أو فضة بقدرها، فهذا التطعيم هو نوع من التزيين، تحفر حفر في الإناء ثم توضع في هذا الحفر قطع من الذهب ومن الفضة، نوع من الزخرفة، هذا المطعم. وأما المكفت معناه أن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري، يبرد الإناء بشيء حاد حتى يكون فيه شيء كالمجاري، ويوضع فيها شريط ونحوه ويدق عليه حتى يلصق، شريط من ذهب وشريط من فضة، أيضا هذا نوع من الزخرفة، زخرفة الأواني بذهب أو فضة. والمقصود أن الإناء الذي فيه ذهب أو فضة، سواء كان ذلك بالتمويه أو كان بالطلي أو كان بالتطعيم أو كان بالكفت، كله يأخذ حكم التضبيب. فإنه يحرم اتخاذها، يحرم اتخاذ هذه الأواني التي فيها الذهب أو فيها الفضة أو فيها شيء من ذلك لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. هذه العلة من تحريم استعمال آنية الذهب والفضة أو أحدهما أو المضبب بهما، هذه العلة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين، قال في الهدي، الهدي هو زاد المعاد ابن القيم يسمى بالهدي، في حرف الفاء من كتاب الأغذية لما ذكر هذا التعليل وغيره من التعليلات قال: وكل هذه علل متناقضة، يعني ما هي بصحيحة، التعليل بأن الشارع الحكيم منع من استعمال آنية الذهب والفضة من أجل الشرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ما هو صحيح. ما هذا التعليل؟ لأن قلوب الفقراء تنكسر أحيانا بالأفرشة الفاخرة، تنكسر أحيانا بالبيوت الفارهة، تنكسر أحيانا بالثياب النظيفة، تنكسر. أنت لو تركب سيارة فارهة ربما كسرت قلوب الفقراء. لذلك ابن القيم رحمه الله ذكر علة هي أفضل العلة، قال: والصواب أن العلة في تحريم آنية الذهب والفضة، قال: ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، إلى آخر كلامه. يقول هذه العلة، كون الإنسان يشرب بآنية ذهب أو بآنية فضة، هذا الشرب أو هذا الأكل يكسب قلبه هيئة وحالة من الجبروت والكبر والطغيان، يتنافى مع العبودية، العبودية التي أساسها الذل والخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك من صفات الجبابرة أنهم يأكلون بهذا بأوان الذهب والفضة. والله المستعان. قال رحمه الله: واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما، يعني يحرم اتخاذها، ويحرم أيضا استعمالها في الأكل والشرب أو في غير ذلك، في غير ذلك كالوضوء والغسل والاكتحال والادهان. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، تأتي إن شاء الله. هل التحريم قاصر على الأكل والشرب فقط ويجوز استعمالها في غير ذلك، أم أن التحريم عام لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الاكتحال ولا في الادهان ولا في وضع شيء فيها؟ هذان قولان للعلماء، ذهب الجمهور إلى المنع منها مطلقا، ما تستعمل أبدا في أي شيء، لا في أكل ولا في شرب ولا في ادهان ولا اكتحال. وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كما ذكر ذلك في تعليقاته المسجلة على كتاب الطهارة من الروض المربع. وذهب بعض المحققين من فقهاء الحديث إلى أن التحريم قاصر فقط على الأكل والشرب، واختار هذا المذهب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهذا المذهب له دليل، أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة وضعت فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أم سلمة رضي الله عنها هي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الجلجل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فاحتجوا بهذا إلى أن اتخاذ هذه الأواني المصنوعة من فضة أو من ذهب لا بأس به، ولكن التحريم في الأكل والشرب. ثم إن النصوص الصحيحة الصريحة في هذا الباب، يعني في تحريم اتخاذ هذه الأواني، إنما جاء في الأكل والشرب، والأحاديث التي فيها تحريم اتخاذه في غير الأكل والشرب ضعيفة كما سيأتي. قال رحمه الله: فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، لعموم الأخبار وعدم المخصص، يعني حتى المرأة التي يباح لها أن تتحلى بالذهب لا يجوز لها أن تشرب أو أن تأكل بآنية ذهب أو فضة، لأن التحريم عام. ولذلك قال: وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزيين للزوج. المرأة أباح الله لها أن تتحلى بالذهب من أجل الحاجة، من أجل حاجتهن إلى الزينة، أو من ينشأ في الحلية، فالمرأة تنشأ في الحلية. وكذا الآلات كلها على ما يأتي، يعني يحرم استعمال الآلات كلها المصنوعة من الذهب والفضة. قال كالدوات، على ما يأتي تفصيله كالدوات، الدوات التي يوضع فيها الحبر، والقلم، والمسعط، المسعط معروف الذي يسمى عند العامة بالسعوط، أو يسمونه الصقرق أو شيء من هذا، يعني الذي يوضع فيه السعوط، يكون مثل له قرن هكذا مثل البريق، صغير الحجم أقل من الكف، يوضع فيه الدواء السعوط هذا ويسعط به المريض. وتعرفون أن السعوط الدواء الذي يوضع في الأنف، والوجور الدواء الذي يوضع في الفم، والقنديل، والمجمرة، والمدخنة، هذه كلها لا يجوز اتخاذها من ذهب أو فضة على مذهب الجمهور، حتى الميل ونحوه. الميل معروف الذي يكتحل به، الذي يستعمل في الكحل، والميل هنا بالرفع عليه ضمة معطوف على الآلات، وكذا الآلات حتى الميل ونحوه. وإنما ذكر الميل لأن الميل هذا بعض العلماء طبعا حتى ممن يمنع، حتى ممن يمنع اتخاذ الأواني والآلات من ذهب أو فضة يقولون الميل هذا لا بأس به لأنه من باب التداوي. فالمؤلف يقول حتى الميل ممنوع. والقول الظاهر في هذا أنه لا بأس به لأنه لا يستعمل في الأكل والشرب. قال رحمه الله وتصح الطهارة منها، يعني هذه الآنية المحرمة، أي من الآنية المحرمة، لو أن الإنسان توضأ من إناء مصنوع من ذهب أو مصنوع من فضة يصح الوضوء. وذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية إلى أن الوضوء ما يصح، لأنه هو عاصي، لأنه بوضوئه هذا هو عاصي. ولكن الجمهور قالوا إن الجهة منفكة، وهذه المسألة مبنية على الخلاف في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، والله المستعان. قال وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، وكذا آنية مقصوبة، يعني تصح الطهارة من هذه الآنية وتصح بها وفيها وإليها. أما الطهارة بها بأن يتخذها مغرافا مثلا يغرف بها من ماء، وأما فيها بأن يكون هذا الإناء المصنوع من ذهب وفضة يكون كبيرا ينغمس فيه يغتسل فيه. وأما إليها قالوا بأن يجعلها مصبا لما ينفصل عن الأعضاء، لا بأس بذلك. وكذا آنية المغصوبة، يعني تصح الطهارة بهذه الآنية. إذن الطهارة بهذه الأواني المصنوعة من ذهب أو فضة أو الآنية المغصوبة، قالوا الطهارة تصح، يصح الوضوء، ولكن يكون آثما، يكون آثما لأنه استعمل شيء لا يحل له استعماله، سواء من ذهب أو فضة أو شيء مغصوب. فهنا انفكت الجهة، هو من جهة الوضوء وضوءه صحيح، ومن جهة الإثم هو آثم، أما شيخ الإسلام رحمه الله ومن معه قالوا لا ما يجتمع، لأن الوضوء عبادة وطاعة وفيها الثواب، قالوا ما يجتمع هنا الثواب مع الإثم، ما يجتمع، كيف يثاب على وضوئه ويؤثم على اغتصابه؟ قال الوضوء ما يصح. الله المستعان. ثم قال إلا ضبة يسيرة، إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة. الضبة اللحام بلغة الناس اليوم، اللحام الذي يكون في الإناء، والماتم يقول يسيرة، يقول الشيخ الشارح عرفا لا كثيرة، يعني الضابط في معرفة القليل والكثير هنا العرف، من فضة لا ذهب لحاجة. إذن هذه قيود ثلاثة: أن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. فإن كانت كثيرة منع من استعمال هذا الإناء، فإن كانت من ذهب أيضا كذلك ممنوع، فإن كانت لغير حاجة للزينة مثلا ممنوع. طب ما هي الحاجة؟ يقول رحمه الله: وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة. هذه الحاجة، ما هي الحاجة؟ يتعلق بها غرض غير الزينة، فلا بأس بها، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشعب، الشعب هو الكسك، الشق الذي في الإناء، هذا الشعب، إن شعب الشيء يعني انكسر وتفرق، وسلسلة، السلسلة هو إيصال الشيء بالشيء بالفتح، السلسلة بالفتح إيصال الشيء بالشيء، وبالكسر سلسلة هي الحلقة المعروفة. طيب إيصال الشيء بالشيء وهو السلسلة، هذه السلسلة الآن تعرف في عصرنا وفي لغتنا الدارجة باللحام، لأن اللحام هو إيصال الشيء بالشيء، مأخوذ من الالتحام، يعني اتخذ مكان هذا الكسر لحاما من فضة. قال الشارح رحمه الله: وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكلمة مطلقا يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، يعني الشعب هذا كان كبيرا فلحمه بفضة كبيرة، محتاج، هو محتاج للإناء، يعني مو الغرض الزينة، ليس الغرض الزينة، الغرض أن يصلح الإناء، ولكن كان اللحام كبيرا عرفا، فهل يستعمل؟ الجواب لا، لأن يعني القيد الآن يقول يسيرة. ولو لحاجة، لحديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. هذا الحديث صح عن ابن عمر من غير كلمة أو إناء فيه شيء من ذلك، هذه الزيادة تفرد بها، هذه الزيادة أو إناء فيه شيء من ذلك تفرد بها يحيى بن محمد الجاري المدني، والجاري نسبة إلى ميناء قديم اسمه الجار، وكان ميناء الجار هذا هو ميناء المدينة قبل ينبع. ويقول بعض الباحثين المحققين في علم الجغرافيا والآثار، يقول إن الجار الآن الجار ده ما يعرف، قديم هذا الكلام. يقول إن الجار هي مدينة أو هي بلدة الرايس المعروف اليوم، الرايس. ثم إن الجار انتهى، الموضع هذا نسي، فأصبح في القرون الأخيرة ميناء المدينة ينبع، نسب إليها الجار. وهذا الجاري قال البخاري يتكلمون فيه، وقال ابن عدي حديث منكر، وقال البيهقي المشهور عن ابن عمر في المضبط موقوفا عليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناده ضعيف. هو كذلك. وهنا فرق بين الآلات وبين الأواني. الآلات مثلا كالقلم والدوات وهذه الأشياء ما تصنع من ذهب أو فضة، أما الأواني فلو كانت موجودة هذه الأواني تستعمل ولكن بغير الذهب والفضة، كالجلجل الذي كان عند أم سلمة رضي الله عنها. يعني ما يجوز للإنسان الآن أن يتخذ مثلا نظارة من ذهب، أو يتخذ ساعة من ذهب، أو يتخذ قلم من ذهب، أو أزارير من ذهب، لأن هذه تشوبها الزينة. الله المستعان. قال رحمه الله: وتكره مباشرتها، أي الضب المباحة لغير حاجة. يعني لو كان عنده هذا الإناء وفيه هذه الضبة المصنوعة من الفضة ما ينبغي أن يشرب من جهتها، أن يباشرها، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. هنا في استدراك من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال قوله وتكره مباشرتها: اعلم أن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل من الشرع، فمن قال في شيء إنه يكره قلنا له عليك الدليل، كمن قال عن شيء إنه يجب أو يحرم. صحيح، لأن الكراهة حكم شرعي، من قال هذا الشيء مكروه يحتاج إلى دليل، كما لو قال هذا الشيء واجب أو هذا الشيء محرم. قال الشيخ رحمه الله: والدليل قد يكون من نص الكتاب أو السنة، إما بالتخصيص على حكم المسألة كأنها بالتنصيص على حكم المسألة، وإما بدخولها تحت لفظ عام. كلمة عام تدل على أن التخصيص صحيح، لكن مراد بالتخصيص يعني التنصيص على هذا الشيء، يعني يأتي الدليل خاص، يأتي الدليل خاصا بهذا الشيء، أو أن هذا الشيء يدخل تحت عمومات الكتاب والسنة، وإما بدخولها تحت لفظ عام، وإما بدخولها تحت معنى عام وهو القياس على معنى النص، وقد يكون الدليل في إجماع أهل العلم. يعني قصد الشيخ الآن الدليل إما أن يكون هناك عنده نص خاص أو نص عام أو قياس أو إجماع، هذا الدليل. قال رحمه الله: وأنت ترى أن هذه المسألة التي ذكر المؤلف أنها تكره، ما هي؟ أي عد مباشرة الفضة، مباشرة الضبة هذه المصنوعة من الفضة. يقول: وأنت ترى أن هذه المسألة التي ذكر المؤلف أنها تكره خالية من جميع هذه الأدلة، بل عموم الدليل يقتضي حلها، فإن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ولم يرد أنه كان يتوقاها ولا أمر بذلك. هل جاء النبي كان يتوقع هذه الضبة؟ هل أمر بتوقيها؟ ما فعل. فالصواب أنه لا كراهة في مباشرتها، كما أن الصواب أنه لا يحرم من استعمال الذهب والفضة إلا الأكل والشرب، إلا الأكل والشرب فيهما. وسيأتي حكم التحلي في كتاب الزكاة، يأتي حكم التحلي بالذهب والفضة في كتاب الزكاة. الشيخ هنا يرجح رأي المحققين أن أواني الذهب والفضة لا تحرم إلا أين؟ في الأكل والشرب فقط، في الأكل والشرب. لو أن الإنسان مثلا اتخذ حصارة من ذهب أو حصارة من فضة، ما في بأس، لأنه ممنوع ما هو أن يأكل فيها أو يشرب منها، والله أعلم. قال رحمه الله: طيب الميل هو ممنوع عند المؤلف، الميل يتخذ للزنا أليس كذلك؟ طيب الميل إذا كان مصنوعا من الفضة ما حكمه عند المؤلف؟ حرام. ها؟ ميل حرام. لكن بعض العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب قالوا يجوز، لأنه لا يتخذ للزينة، إنما هو للتداوي، كاتخاذ الأسنان من فضة أو ذهب، كاتخاذ الأنف أيضا من ذهب يجوز أو من فضة، وإن كانت الفضة هذه كما جاء في الحديث ما تبقى، لكن الذهب يبقى. فقالوا الآن في حاجة يجوز، الله أعلم. كي من شرب في إناء ذهب أو فضة، لا هذا موقوف، لكن صح من حديث أم سلمة مرفوعا. لكن أو إناء فيه شيء من ذلك، هذا من كلام ابن عمر ولم يأتي في المرفوع، مع أن إسناده اسمه ضعيف. أي لا، هو الحديث موقوف على عبد الله بن عمر وإسناده ضعيف، الاثنين موقوف وإسناده ضعيف. قال رحمه الله: وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. هذا كآنية المسلمين، ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، ولو إذا قال الماتن ولو، هذه يقولون هذه إشارة إلى خلاف. نعم هذه المسألة فيها خلاف، آنية المجوس بعض العلماء منع منها كالإمام مالك ورواية عن أحمد وفقوا فيها. لماذا؟ لأنهم هؤلاء المجوس ذبائحهم ميتة، ذبائح المجوس في حكم الميتات، وهم يطبخون فيها، ففيها طعامهم وطعامهم حرام مطلقا، ليسوا كاليهود والنصارى ذبائحهم يعني تباح. لذلك الشيخ يقول: ولو لم تحل ذبائحهم، يعني بعضهم منع للتعليل السابق. ولذلك الشيخ محمد العثيمين يقول: وعنه لا تستعمل أواني من لا تحل ذبيحتهم إلا بعد الغسل، وكذلك ثياب. قال مالك بن أنس يقول: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ من مزادة مشركة. متفق عليه. والمشركة هنا كالمجوسية لا تحل ذبيحتها، هذا الدليل. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كسراويل، لأن الأصل الطهارة والآدمي طاهر ليس بنجس، حتى ولو كان كافرا. وأما قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالصحيح أن المقصود هنا بالنجاسة النجاسة المعنوية، هم نجس في اعتقادهم، هم نجس في كفرهم وشركهم في قلوبهم، أما أبدانهم ثيابهم لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن ينكح الكتابية، والكتابية كافرة، وما شاء أمره بالتحرز منها من ثيابها من عرقها من بدنها، هي طاهرة. الأصل أن الإنسان الآدمي طاهر، وعليه فإن ثوبه طاهر أيضا. قال الشيخ وإن جهل حالها، يعني حتى لو جهلت حال هذه الثياب هل هي نجسة هل هي طاهرة، فالأصل أنها طاهرة ولم تعلم نجاستها لأن الأصل طهارة. قال التعليل فلا تزول بالشك، واليقين يزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه، ما صبغ الكفار أو نسج الكفار أيضا طاهر كالمسلمين هم في هذا. سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن صبغ اليهود بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء، ولا يسأل عنه ولا يبحث عنه، ما تسأل ولا تبحث، الأصل الطهارة، فإن علمت فلا تصلي فيه حتى تغسله. إذا علمت إن هذا الثوب فيه بول تغسله، أما إذا ما علمت فلا تبحث ولا تسأل. البحث السؤال في هذه المواضع يعتبر من التنطع. قال وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم، مدمن الخمر لأنه يتعاطى الخمر كثيرا، يشرب الخمر كثيرا، وهذا على القول بأن الخمر نجسة نجاسة حسية، والراجح في هذا أن الخمر أيضا نجاستها ليست حسية معنوية. وثياب المدمنين أيضا لأنهم يلبسون الخمر كثيرا، ولكن على القول بأن الخمر ليست نجسة نجاسة معنوية، ليست نجسة نجاسة حسية، ليست كالبول والعذرة، فحينئذ هذه المسألة ما هي واردة. وبدن الكافر طاهر، يقول المؤلف وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. هذه الكراهة مراعاة للخلاف واحتياطا للعبادة. ثم قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنه جلد الميتة لو دبغ ما يطهر، هذا من مفردات المذهب الحنبلي خلافا للمذاهب الثلاثة. والصحيح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله الصحيح أن الدباغ مطهر لجلد ميتة، أن الدباغ مطهر لجلد ميتة المأكول كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة، وعلى هذا تكون طاهرة تستعمل في اليابسات والمائعات. لو وجدنا شاة ميتة أخذنا جلدها ودبغنا عند الحنابلة ما تطهر إلا بعض المحققين فيهم كابن تيمية وابن القيم وامثاله، والصحيح أن الدباغ يطهر جلد الميت قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذتات كلحمه. الآن المأكول ينقسم إلى قسمين، المأكول كالإبل والبقر والغنم، المأكول إذا ذكي جلده طاهر بإجماع، المأكول إذا كان مذكا فجلده طاهر يطهر بالدباغ. طيب الميتة من المأكول ذهب الحنابلة إلى أن جلدها لا يطهر بالدباغ، وذهب الآخرون إلى أنه يطهر، ومعهم الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن عباس في الصحيح إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نأتي إلى غير المأكول. غير المأكول كالهر والحمار والبغل والسباع والكلب والأشياء هذه. غير المأكول الآن اختلفوا فيه أيضا، هل الدباغ يطهره أو لا يطهره؟ غير المأكول من أخذ بعموم الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر قال طهر، جلد الحمار لو دبغناه أصبح طاهرا. وكما جاء في الحديث دباغ الأديم ذكاته. وذهب كثيرون من أهل العلم إلى أن الحيوان الذي لا يؤكل جلده ما يطهر بالدباغ. هذا الحيوان الذي لا يؤكل كالحمار مثلا إما أن يذكى، يذكى كما تذكى الشاه، وإما أن يكون ميتا. طيب لو ذكي الحمار هل جلده يكون طاهرا إذا دبغ؟ المؤلف يقول لا، حتى لو ذكي. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. الحمار لو ذكي هل لحمه يكون مباحا؟ الجواب لا، كذلك جلده ما يطهر بالدباغ حتى لو ذكي. إذن من باب أولى الميتة. ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف الخبث. يقول الشيخ محمد بن عثيمين بحيث لو وضع فيه ماء لم يتغير برائحة خبيثة. قال في الرعاية، يعني الحنابلة لما قالوا إن هذا الجلد ما يطهر بالدباغ أجازوا أن يستعمل إذا نشف وجفف، والتنشيف والتجفيف يكون بالدباغ وله طريقة معينة، ولكن ما يستعمل إلا في اليابسات فقط، تضع فيه الحب، تضع فيه الشعير، لكن المائعات لا، ما تضع فيه الماء أو تضع فيه العصير أو تضع فيه اللبن. قال في الرعاية، الرعاية المقصود هنا الرعاية الكبرى للشيخ الإمام أحمد بن حمدان الحراني الفقيه الحنبلي نزيل القاهرة المتوفى بها سنة 95 و600، وله كتاب آخر اسمه الرعاية الصغرى، لكن المراد من الرعاية الكبرى. قال ابن رجب في ذيل الطبقات عن كتاب الرعاية الكبرى، وفيها نقول كثيرة جدا ولكنها غير محرمة. إذن الرعاية هنا لابن حمدان. قال ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، يعني هذا الإناء المصنوع من الجلد المدبوغ يشترط فيه أن تزول عنه الرائحة الخبيثة. وجعل المصران والكرش وترا دباغ. إذا أخذنا المصران أو أخذنا الكرش وجعلناها أوتارا هذا الدباغ، لأن هذا هو المعتاد فيه في الكرش والمصران. ولا يحصل يعني الدباغ ما يحصل بتشميس ولا تتريب. الدباغ ما يكون بالتشميس، أنك تضع الجلد تحت الشمس أو أن تعفره بالتراب، لا. الدباغ كما قلت له طريقة عندهم، ولا يفتقر إلى فعل آدمي الدباغ. لماذا؟ لأن النية هنا ما هي بشرط، لأن هذا من باب التروك، ما يشترط النية. فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا مائع كما تقدم. يجوزون استعماله في المائع فقط، في اليابس، أما المائع فلا. ولو وسع قلتين من الماء، يعني الآن قد يأتي من يقول أليس والآن هم يقولون الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث؟ الجواب بلى. طيب، لو كان هذا الإناء المصنوع من الجلد المدبوغ، من جلد الميتة المدبوغ، هذا الإناء يسع قلتين فأكثر، نضع فيه ماء أو نضع فيه لبن أو نضع فيه شيئا من المائعات؟ يقولون لا، حتى ولو كان يسع قلتين. إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا، كان كالشاة أو لا كالهر، المهم أن يكون هذا الحيوان أن يكون طاهرا في حال حياته. الهر طاهر، وبذلك يخرج مثلا الكلب، الكلب نجس. يعني الكلب الآن لاحظ، لو أخذ جلده ودبغ هل يستعمل في اليابسات؟ الجواب لا، ما يستعمل. يشترط أن يكون الحيوان في حال الحياة أن يكون طاهر، وما في فرق سواء كان معكولا أو غير معكول. يعني كالهر مثلا، الهر طاهر، يعني سور طاهر. قال أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، فلا يصح بيعه للنهي عن جلد السباع، للنهي عن جلد السباع. وعلى القول بأن الدباغ يطهر جميع الجلود، فحينئذ يجوز استعماله ويجوز بيعه. على القول بأن الجلد، بأن الدباغ يطهر جميع الجلود، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهي مسألة هذه فيها كلام كثير وفيها أخ ورد، هذه المسألة، مسألة الجلود إذا دبغت. كيف؟ لما يستعمل أبدا، فلا يباح دبغه ولا استعماله. هذا العموم، يعني متى الجلد عندهم يستعمل؟ الجلد متى يستعمل في اليابسات؟ إذا كان من ميتة حيوان طاهر في الحياة، سواء كان مأكولا أو ليس بمأكول، إلا جلد السباع ونحوها، هذه ما تؤكل، ما تدبغ ولا تستعمل ولا تباع إذا كان خلقته أكبر من الهر. للنهي عن جلود السباع، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث النهي عن جلود السباع. ويباح استعمال منخل من شعر النجس في يابس، هذا على القاعدة عندهم أيضا. المنخل، عرفوا المنخل؟ المنخال يسموه، أو ماذا يسمى، أو الغربال، يختلف. الغربال فيما استخر، والمنخل ضيق. طيب، المنخل هذا يستعمل إذا كان مصنوعا من شعر النجس، والشعر هذا على القول هو الآن عندهم أن شعر الميت نجس، والشعر على القول الراجح كالظفر والحافر والعظم ما ينجس. طيب على القول بأن الشعر نجس، يقول يستعمل فقط في اليابسات دون المائعات، يستعمل المنخل في الشعير مثلا أو في البر مثلا أو في الأشياء اليابسة، أما في اللبن أو في الماء أو في العسل أو ما يستعمل، يعني في المائعات ما يستعمل. لماذا؟ لأن النجاسة ما تتعدى في اليابس، أما الرطب لا، والله أعلم. المنخل لا، المنخل شيء يصفى به، إيه للنخل شيء يصفى به للتنظيف، في الدقيق يستعمل، نعم في الدقيق حتى يصفي السوس، يعني ينقي الدقيق. لا للنهي عنها. الآن هو يقول السباع كالذئب ونحوه، كالذئب والهر أو الذئب والأسد والفهد وهذه الأشياء، هذه إذا كانت نجسة، هذه السباع إن كانت نجسة فالأمر فيها واضح، هي كالكلب، لأنه اشترط أن تكون طاهرة في حال الحياة. وإن كانت ليست بنجسة فالتعليل في المنع منها ما هو؟ النهي الذي جاء في السنة، النهي عن جلود السباع. قال وعظم الميتة ولبنها، أي لبن الميتة، وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإن فحتها وجلدتها نجسة، فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف وعبر وريش من طاهر في الحياة، فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. هكذا قال المؤلف، واختار غيره كابن تيمية رحمه الله أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وعصبها، يعني الأشياء التي ليس فيها دم، الدم ما يجري فيها، أنها طاهرة، لأن السن ليس فيه دم، العظم ليس فيه دم، القرن، الحافر، الوبر، الصوف، كل هذا. بل حتى اللبن، الآن اللبن لبن الميتة، لماذا هم قالوا نجس؟ قالوا لأنه هذا اللبن في وعاء النجس، الميتة نجسة لا شك في ذلك، قالوا اللبن نجس أيضا لأنه الآن في وعاء نجس. ابن تيمية خالف، قال لا، هو مذهب أبو حنيفة. لماذا؟ اللبن ما ينجس الآن في هذه الحالة إلا إذا تغير. ثم الإنفحة، هذه الإنفحة مادة موجودة في يقولون في الجد ولا لا، في الطفل، هو في رأيان، منهم من يقول موجودة في أمعاء البهيمة، ومنهم من يقول تؤخذ من صغار البهائم، شايف، وتوضع في اللبن فيجبن ييبس يغلب. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الصحابة لما دخلوا المدائن وبلاد المجوس أكلوا الجبن، والمجوس ما حكم ذبائحهم؟ ميتة. قال هذا الدليل على أن الإنفحة هذه هي موجودة الآن في جوف ميتة، ومع ذلك صنع منها الجبن وأكله الصحابة، فدل على طهارتها. أي لا بأس، أنها طاهرة. إذن هذا هو التفصيل في مسألة الميتة. الميتة نجسة لا شك، يبقى عندنا النظر في عظمها، في سنها، في ظفرها، في شعرها. القاعدة في ذلك أن يقال الجزء الذي لا يحله الدم طاهر، والجزء الذي فيه الدم نجس، هذا الضابط. وبعض العلماء يقول الجزء الذي لا تحله الحياة، يعني ما فيه روح، وهذا القيد ضعيف. صواب الدم، التقييد بالدم هو الصواب. قال رحمه الله: ولا ينجس باطن بيضة، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. يعني الآن هذا الطائر في جوفه بيضة وقشرها أصبح صلبا، مات الطائر، استخرجنا البيضة، البيضة طاهرة ما تنجس. لماذا ما تنجس؟ لأنها في هذه الحالة إذا صلب القشر ما يتأثر بالنجاسة، ما يتأثر بالنجاسة. وهذا أيضا جار على القاعدة عندهم، التفريق بين اليابس والمائع. يقولون اليابس إذا خالط النجاسة ما يتأثر، ولذلك أجازوا أن يكون المنخل المصنوع من شعر النجس أن يستعمل في اليابسات فقط، المائعات لا. وهنا أيضا فرقوا بين اللبن الميتة وبين بيضة الطائر، هي فرقنا. لماذا فرقوا بين اللبن والبيض؟ لأن اللبن مائع والبيض يابس، ولذلك أجازوا، قالوا في هذه الحالة لا بأس، البيض هنا طاهر ويؤكل. وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. يعني إذا قطع هذا الجزء من الحيوان الحي يأخذ حكم ميتة هذا الحيوان. ولذلك يقول الشيخ: فما قطع من السمك طاهر. لماذا؟ أي لأن السمك ميتته طاهرة تؤكل، هو الحل ميتته. وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، لأن ميتة بهيمة الأنعام نجسة، غير مسك وفأرته والطريدة وتتية الصيد. المسك تقدم معنا في صحيح البخاري هو دم الغزال، والفأرة هو دم ينعقد، يقولون في سرة غزال المسك، يحمله الذكر البالغ في وقت معلوم، أظن الدم متجمد أو شيء من هذا القبيل. وعاء المسك، طيب هذا الوعاء يكون يعني يجي من سرة الغزال. طيب الآن طالما أن المسك والفأرة، فأرة المسك دم، إيش حكمه؟ هو الفأرة، غير مسك وفأرته. إذن المسك دم والفأرة هذه جلد. طيب انفصلت عن حيوان حي، ما الحكم؟ أنه طاهر. طيب ولذلك البخاري رحمه الله ذهب بعض العلماء إلى النجاسة، إلى أن المسك نجس. لماذا؟ ما العلة؟ الدم. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أن هذا مذهب الشيعة، قال: ولا يعتد بهم في الخلاف، ما يدخلون في الخلاف. ومن هنا البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث والشراح يعني اختبطوا فيه. لماذا البخاري ذكر حديث اللون لون دم والعرف عرف ايش المسك؟ اي لعل البخاري رحمه الله اراد الرد على من يقول بنجاسة المسك. طيب قال والطريدة. الطريدة يقول الشيخ وتأتي في الصيد، لكن ما ذكرها في كتاب الصيد، نسي. ولذلك الشيخ بن قاسم رحمه الله يقول ينبغي للعبد أن يقول في كل شيء يعزم عليه أن يقول إن شاء الله، يقول هذا من السنة. قال الشيخ محمد بن عثيمين لم يذكرها رحمه الله في الصيد، لكن في الإقناع قال وتحل الطريدة وهي الصيد بين القوم لا يقدرون على ذكاته. هنا في سقط في هذا التعليق، أنا حقيقة ما أسعفني الوقت لاستدراكه، لكن المقصود أن الطريدة هذه حيوان ما يتمكنون من القبض عليه فيتناوبونه، هذا يضربه هذا يضربه هذا يضربه، يقطعونه حي ويأكلونه، هذه الطريدة. وهذا لا بأس به. يقول الحسن البصري كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم وما زال الناس يفعلونه، واستحسنه أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل. هذه الطريدة، والطريدة لا شك أنها حيوان حي قطع وهو حي، قطعت أجزاؤه وهو حي. لماذا؟ ما تمكن من القبض عليه حتى يذكى، والله أعلم. هذا طبعا عند أهل الصيد. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب الآنية. الله المستعان.